ويطيره كله كان حسنا ويجمر أسانا. نعم. طيب كله حسن. وإن اكتفى بالرغابل والصيح في البدن فلا بأس مواضع السجود. يجمر أسانا يعني يبخرها بالبخور بالجمر. يجعل الجمر والبخور ومحر الأكفان. تكون طيبة الرائحة. نعم. قال وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منه ولا يسرح شعره. نعم. إن كان الشارب والأظافر طويلة لا بأس تكون الشارب والأظافر. أما العانة والختان لا ليس له شيء من العانة ولا من الختان. نعم. ولا يسرح شعره ما يحتاج تسريح شد الشعر تسريحه. لكن الأنثى تجعل وصائر تجعل ثلاث وسطة وصائر تجعل ثلاث قرون تسر من خلفها. أما الذكر لا أحد ما يحتاج تسريح وكد الشعر. نعم. قال والمرأة يغفر شعرها ثلاثة قرون ويشغل من ورائها. نعم. هذا هو السنة تجعل ثلاث وصائر الجدائل ثم جدائل عند العامة وصائر قرون ثم قرون تجعلها من الخلف وثلاث قرون من الخلف. نعم. واحدة من الأمام واحدة من الأمام والثانية من الخلف وكلها تجعل من الخلف. نعم. قال ثم يكفل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجا. نعم. هذه السنة إذا تلف في ثلاث لفائف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كفل في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة ثلاث قطع يلف فيها يدرج فيها القطعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وإن كفل في لفائف في قميص وإزار ولفاف وثلاث لفائف فلا بأس. نعم. قال وإن كفن في قميص أو وإزار ولفافة فلا بأس. نعم. ثلاثة قميص وثوب يعني والدرع المخيط ولفافة وإزار يشد بهم الأسفل ولفافتين فلا بأس. قال عيسى وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم. ثلاثة يعني قميص وإزار ولفافة. والواجب لفافة واحدة تذكر. إذا كفن بثوب واحد مواد الثوب قطعة لفافة واحدة تذكر إلى الجسد كفن. لكن السنة ثلاث لفائف الرجل والمرأة خمس. المرأة تكفن في درع وثمار وثلاث لفائف. درع ثوب يعني وخمار على رأسها وثلاث لفائف هذا الأفضل. والرجل في ثلاث لفائف كما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية من بلد السحول من اليمن ليس فيها قميص ولا عمامة. والواجب ثوب واحد إذا سفر الميت ورجل المرأة بثوب واحد صفيق يكفي جميع الجسد كفن. نعم. وأما المحرم فإنه كفن في إزاره ورداءه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وقفته راحلته في عرفة كفنه في ثوبين وجنبه الطيب ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإن الله يغفر يوم القيامة ملبيا. كفن في ثوبين الإزار ورداءه. ثم هو ثوبين الثوب في اللغة يطلق على القطعة في لغتنا الآن في لهجتنا نسمي الثوب المخيط. لا الثوب في اللغة العربية قطعة. الإزار هذا الثوب والرداء على الكتف هذا الثوب. فالمحرم له ثوبان إزار ورداء كل واحد يسمى ثوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي مات كفنه في ثوبين يكفن في ثوبه الإزار والرداء. نعم يغفر. إنما الشهيد قتل المعركة هذا هو اللي لا يغفر لأن النبي أمر بالشهادة أخذ فكفنوا كفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغفر ولم يصلى عليه. أما المحرم غفر يغسل لكن جنب الطيب ما يطير ولا يغطى ولا وجهه لأنه محرم إن الله يبقى يوم القيامة ملبيا ويكفل في إزاره وردائه. نعم يكفل بدمائه شهيد دمه وثوبه شهيد المعركة الذي مات. أما الشهيد في الفضل المقتول ظلما أو الغريق أو الحريق لا يغسل شهيد المعركة إذا مات في الحال. أما يتأخر موته يكون حكم حكم غير. إذا جرح وتأخر موته جرح فلا يكون حكم غير. لكن إذا مست الحال غسيل المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه. نعم. نعم. إذا مات وهو محرم. نعم. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. مقنعة على رأسها تقنع بها رأسها تغطي بها رأسها. نعم. في عشق خمار ومقنعة. قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب في درع ومقنعة وإزار ولفافتين. نعم. خمارها يكون كامل مقنعة على رأسها وإزار الأسفل ولفافتين. الخمس. نعم. قال وأحق الناس بغسله وصلاته. سبق أن الواجب ثوب واحد بس في جميع الجسد. هذا هو الواجب. لكن هذا هو الأفضل. الرجل في ثلاث أثواب والمرأة في خمس. نعم. قال وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. ثم الأب. نعم. إذا كان له وصي يقدم الوصي. إذا قال غسلني فلان يقدم. ويصلي عليه فلان يقدم الوصي قتله ويصلي عليه ويدفنه. إن لم يكن له وصي فإنه قدم أبوه ثم جده ثم على حسب العصبات ثم الإبن ثم ابن الإبن وهكذا. وإن أحب أن نكل ذلك إلى غيره فلا. نعم. قال وحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات. نعم. كما سبق ثم الجد ثم الإبن ثم الإبن ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم الأخ الشقيق ثم الأخ الأب ثم العم الشقيق ثم العم الأب كما سبق في الفرائض. ثم العم الشقيق ثم العم الأب ثم المعتق وهكذا. نعم. العصبات. نعم. الأقرب فالأقرب. قال وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم جدة. ثم الجدة. قال وفي غسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. يعني سبع مثل في الرجل إذا كان لها وصية وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم البنت وهكذا فالأقرب من نسائها. نعم. الزوجين لكل واحد يغسل الآخر كما سيأتي. الزوجة يغسلها زوجها والزوج يغسل زوجته. نعم. قال إلا أن الأمير يقدم في الصلاة على الأب ومن بعده. إيه لأن له الولاية العامة الأمير يقدم. نعم. يقدم على الصلاة. نعم في الصلاة خاصة. إذا كان أفضل يقدم الأمير لأن له ولاية عامة. نعم. ومثل الإمام الشيخ إمام المسجد كذلك. نعم. إمام المسجد يقدم. هذا هو الظاهر. نعم. ظاهر إمام المسجد مقدم إلا إذا سمح له الشخص تكلم عليه في كلام به الشخص في كلام الشخص. ظهر الإمام المسجد له ولاية لأنه ولاية خاصة في إمام المسجد. نعم. كل في الصلاة كانت الصلاة هذا اللي تقدم الأمير. نعم. ما تعرض إمام المسجد ونقرب ان امام المسجد له ولايه. نعم. إيه استاذنا؟ إذا ليس هناك ولاية، عمر هو الخليفة، هو إمام، وهو الإمام، هو إمام المسلم. بعد موته ليس هناك إمام. عبد الرحمن لأنه قدم أخلف لما طعن، فليس هناك أمير ولا إمام حتى يقال أنه قدم عليه. نعم. قال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي. ما ذكر الزوجين أو في الزوجين زوجان لكل واحد أن نغسل الآخر. الزوجة لها أن تغسل زوجها كما غسلت أسماء بنت أبي عمير أبو بكر الصديق لما توفي، غسلت زوجته أسماء وخرجت إلى الناس في يوم بارد شديد البرد، سألتهم قال هل علي غسل؟ قالوا لا. دل على انها لا يجب غسل من تغسل الميت. وكذلك علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمه، دل على ان الزوجه تغسل زوجها والزوج يغسل زوجها، وما عدا الزوجين فليس للرجل ان يغسل امراه ولو كانت محارمه، ما عدا الزوجه ولو كانت محارمه فلا تغسلها النساء. وكذلك ايضا الزوجه ليس لها ان تغسل الرجال ولو كان أبوها وأخوها، لا تغسل إلا زوجها. الزوجان يغسل أحدهما الآخر، لأن الأحكام باقية للعدة والعرف، فالزوج يغسل زوجها والزوج يغسل زوجها، وما عداهم إذا ماتت امرأة وليس عندها ولا يوجد امرأة أخرى تغسلها وليس لها زوج، تيمم ولا يغسلها رجال. وكذلك الرجل إذا مات بين النساء وليس معهم زوجة يمم الرجل ولا تغسله النساء. واضح. المرأة ما يغسلها إلا النساء والرجل ما يغسله الرجل، ما على الزوجان كل واحد له أن يغسل صاحبه. نعم. فإذا لم يوجد أحدهما ومات رجل بين النساء أو امرأة بين الرجال يمم ولا يغسل. نعم. لأنه كان ما كان يصلى عليه في المسجد مثل عندنا الآن، يصلى عليه في الجنائز في مكان الجنائز، ثم مكان الجنائز مصلى العيد صحراء خارج البلد، معروف مصلى الجنائز، هذا هو السبب. الآن صار يصلى في المساجد، وقد يقال أنه في هذه الحالة أن الإمام إنما سلطانه في الإمامة في الفرائض، أما الجنائز فليس له سلطان. ليس بعيد، هذا محتمل يعني. يقدم الوصي على هذا. وكان الناس يصلون في مكان معد للجنائز خارج المسجد، محل الجنائز. فلهذا كان يقدم الوصي، ما في إمامة ولا ما في أحد له ولاية إلا الأمير. وما عداه فتقدم الوصي. فإذا كان في المسجد يحتمل أن يقال إن الإمام له ولاية، ويحتمل أن يقال أن الإمام إنه ولايته في الصلاة الخاصة فريضة، أما الصلاة الجنازة فليس له ولاية فيصلي وحيده ليس ولاية. نعم تيمم. نعم تيمم الصلاة وجهه وإيديه. نعم نعم وصله دون السبع ليس له عورة، يغسله الرجال أو يغسله النساء. الذكر دون السبع تغسل النساء، والأنثى دون السبع تغسل النساء، ليس له عورة. نعم. مثل الرجل إذا كان يمم يغسل الأطراف التي ليس فيها عورة. لا لا ما يغسل، لا يمم فقط. نعم. نعم لأن المقام هو مقام ستة الآن، ولهذا ينزل المرأة ينزلهم في قبلها المحارم لا بأس. يعني مرض مقام فتنة ويحتمل أن تنفح من وراء إذا خيفة فتنة لو خيفة من وراء الخمار. نعم ها ايه على الحال الرجل ما يمس المرأة كفر في ثيابها التي عليها ثيابها التي عليها وجعل عليها لفائف زيادة. نعم نعم ايش فيه نعم نعم نعم نعم نعم نعم. قال والصلاة عليه يكفر ما جزى له أن يوصلها إلى أن يجزى له أن يضرعها. نعم نعم ايش عندك ايش؟ لا ما هي محرمية فقط محرمية وحل المرأة حل لزوجها. نعم قال والصلاة عليه يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته فتوفه عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وديوارا خيرا من دواره وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار وافتح له في قبره ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم هذه كيفية الصلاة الميت يكبر أربع تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة والتكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والتكبيرة الثالثة يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر حينا وميتنا وشهدنا وعيد ثم اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه ثم يكبر الرابعة ويسلم. والواجب التكبيرة الأربع والصلاة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقل دعاء أقل دعاء إنه حضر الدعاء حسن وإلا يدعو بما شئت اللهم اغفر له وارحمه على الناصرة حصل نصر اللهم اغفر له وارحمه مجرد أقل دعاء. نعم لا ينبغي أقل دعاء اللهم اغفر له اللهم اغفر له جاء في صحيح مسلم أنه كبر خمسا وكبر ستا ولكن على أن التكبيرة أربع وهذا هو الذي عليه العمل من أربع تكبيرات. نعم نعم جاء في بعضها لكن قال إن هذا كان أولا كما ذكر النووي أن استقر الإجماع على اقتصار على الأربع. نعم صار أبدله زوجة خير من زوجة هذا الزوج أبدله خير من زوجة دار خير من دار دار آخر خير من الدار الدنيا وزوجة خير من زوجة هذا الرجل أما المرأة فلا يقال زوجة خير من زوجة. نعم نعم إذا أعطي الحر وأعطي زوجة من الدنيا أبدل خير. نعم نعم لأنه يعطى زوجات كثيرة من هذا وهذا فيكون هذا خير الله. نعم نعم نعم إذا اجتهد ورأى هذا فكما اللي عليه العمل والصبر عليه السنة أربعة صبع على أربعة. نعم قال والواجب من ذلك التكبيرات والقراءة والصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء الحي للميت والسلام. نعم هذا الواجب قراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأدنى دعاء والسلام. نعم قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نعم وكذلك إذا من فاتته الصلاة وصلى عليها فالذي يدرك إذا فات تكبيرتان ما أدركه هو أول الصلاة فإذا سلم الإمام انخشى أن ترفع الجنازة ولا التكبيرات وسلم، وإلا نخشى أسفلها أو خلفها، وإذا فسد صلى على قبره إلى شهر من دفنه. نعم. قال نعم لا ليس في هذه. نعم. قال وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. إيش قبل صلى على شهر؟ قال ومن فتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. نعم. وإن كان الميت غائبا عن البلد صلى عليه بالنية. هذا على ما ذهب المؤلف وذهب بعض العلماء أنه صلى على الميت أو الغائب، وذهب قوم من أهل العلم شيخ الإسلام وجماعة إلى أنه لا يصلى على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغائبين، فقد مات جمر غفير في مكة وغيرها ولم يصلي إلا على النجاشي، فقولنا حقق بالنجاشي لأن النجاشي لم يصلى عليه. وقال آخرون كون النجاشي لم يصلى عليه بعيد، لأنه لا يمكن يكون ملك يسلم ولم يسلم معه، لأنه قال النجاشي مسلم واحد فقط، ولما مات صلى عليه النبي لأنه لم يصلى عليه في بلده، كان كلهم نصارى، لكن هذا بعيد بعيدا يكون ملك يسلم ولا يسلم معه أحد من حاشيته، لا بد أن يسلم معه بعض الخدم بعض الحاشية، وإنما الصواب في هذا أنه صلى على الغائب إذا كان له شأن في الإسلام مثل عالم كبير أو داعية كبير أو مصلح أو إمام عادل أو أمير عادل لا بأس، أما أن يصلى على كل أحد هذا غير مشكل، لأن النبي ما صلى على الغائبين والسم الغفير، إنما يصلى الجنازة الحاضرة، والغائب لا يصلى إلا على كان له شأن أو قدم في الإسلام كالداعية والعالم الكبير والأمير والمصلح والعادل، هذا أعدل الأقوال، وهو قول وسط بين من قال إنه خاص لا يصلى خاص بالنجاشي ومن قال إنه يصلى على كل أحد. نعم. ها؟ نعم، لأن أكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أظن امرأة على أم سعد أو إلى شهر من دفنها، خليك تشرح صلى على إيش؟ نعم. من دا من موته من موت من موت الميت إلى شهر. يصلي إلى شهر من دفنه، إلى شهر من دفن الميت. نعم. نعم صلى على أبو ساعة من عبادة بعد شهر من دفن هذا. نعم يكون هذا حد أما أقول إنسان يصلي بعض السنين فلا ما قال أليس له أصل له. نعم ما أعرف شيء في هذا ما أعرف. نعم قال في التعليق نعم على شهر الشيخ قال لم يدفنه لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، ثم ذكر حديث صلى على قبر هذا الشيخ عبد الله. نعم. قال في المسجد ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجذور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه يمم. نعم إذا تعذر غسله يتغير التيمم، مثل إذا كان جسم مقطع ولا يمكن غسله، وكذلك المحترق مثل ما يكون فيه حوالي سيارات بعض الله يكون مقطع الله سلام والعافية هذا يمم، ومثلها المرأة بين الرجال والرجل بين النساء يمم يكتفى بينوي ويضرب الأرض الميمم اللي ينوي ويضرب الأرض وفرج تبصر وانفح وجهه وشفتيه ويكتفي بهذا، هذا في الذي لا يمكن غسله لكونه محترق او مقطع او كون المرأة بين رجال او رجل بين رجال. نعم. قال الا ان لكل من الزوجين غسل صاحبة غسل صاحبة. نعم تفضل. نعم غسل صاحبة. نعم. قال الا ان لكل من الزوجين غسل صاحبه وكذلك ام الولد مع سيدها. نعم ام الولد يعني الأمة اذا حملت وجاءت الولد ثم أم ولد سيدها له أن يغسلها. نعم لأن السيد أعلم لأن السيد أعلم من الزوج في هذا. نعم قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولا يصلى عليه وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه وإن كفي بغيرها فلا بأس. يزمل يعني يدخل فيها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشهداء يأخذ أن يدخلوا بثيابه ودمائه. الأفضل يعني نعم يلقي بثيابه ويدخل. نعم. الله أعلم. لكن جاء الحين الصلاة شفاعة له والشهيد لما قيل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة أنه يعمل من الفتنة من الفتات القبر قال شفى بزارقة السيف على رأس فتنة يعني أنه مغفور له أن الشهادة من السبب الأخيرة. نعم. قال وإن كفر بغيرها فلا بأس. نعم. الأصل الغفل فيها أي كفر فيها كما فعل بشهادة أحد. نعم. قال والمحرم يرسل بماء وسجل ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه ولا يقطع شعره ولا ظفره. نعم. لا ذمح ولا وجهه أيضا أيوة. لا يغطى رأسه ولا وجهه كما جاء في صحيح مسلم لا تغطى رأسه ولا وجهه ولا يلبس المخيط ولا يقطع شيء من شعره أو يغطى ظافره أو يغطى شعره ولا ذمح ولا يطيب. نعم. لأن الله يغفر الله قيامة ملبية. نعم. قال ويستحب دفن الميت في لحد وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر آجرا. نعم. هذا السنة أن يدخل الميت في لحد واللحد هو الشق الماء إلى جهة القبلة حفرة ماء إلى جهة القبلة والشق هو أن يحفر القبر ويدع فيه الميت جاء في حيث اللحد لنا والشق لغيرنا. وكان رجلا في المدينة رجل يلحد ورجل يشق الشق معنى حفرة حفرة هكذا تجمع فيها قبر بدون لحد واللحد يكون حفرة نائلة عن القبر جهة القبلة ويكون فيها وينصب عليه اللبن نصب ثم هو معمول بها الآن سنة اللحد ثم لحد لميله عن سمت القبر ومنه ملحد ثم ملحد لأنه مائل عن التوحيد والإيمان إلى كفر والشرك ملحد اللحد الميل فاللحد الشق المائل عن جهة القبلة عن القبر إلى جهة القبلة والشق لا يكون فيه لحد يكون حفرة ويوضع فيها. نعم. سنة يكون فيه لحد ثم ينصب اللبن عليه. نعم. قال وينصب اللبن عليه نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يدخل القبر أجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. نعم. كان الجر هو الطين المطبوخ في النار مثل الفخار مثل الآن الطين الأبيض فلا يدخل شيئا مسته النار. نعم. ومن ذلك الآن اللبن من الإسمنت يعني هذا مسته النار فلا يدخل اللبن وإنما يطل على اللحد اللبن من الطين ولا يدخل اللبن من الإسمنت. نعم. قال ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. نعم. تعزية يتم التعزية تعزية ثم أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك وليس لها وقت ولا مكان فيحتاج في البيت يعزيه في البيت أو في المسجد أو في الهاتف يتصل به كل هذا وقت التزعية التعزية وإن اجتمعوا في مكان حتى لا يتعبون الناس فلا بأس لكن من غير اعتقاد أنه ينبغي أن يكون وقت معين والبكاء على الميت بدمع لا إلا بأس به وإنما المحرم رفع الصوت البكاء والعويل والصراخ وفعل محاسن الميت أو فعل شيء نور الله مثل لطم الخد وشق الجيب ونفس الشعر هذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأما حزن القلب ودمع العين يقول صوت هذا لا يعذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب وإنما يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. ولما جاء خبر قتل الأمراء في غزوة مؤتة جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وأسامة بن زيد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعرف في وجهه الحزن عليه الصلاة والسلام. نعم. وما ما يرى عن بعض الناس أنه لما مات ابنه جعل يضحك فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من حديث يعني يوفد أنه ليس بحزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن ودمعت عيناه ولا ينافس الصلاة. نعم. قال ولا بأس بزيارة القبور بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم، زيارة القبور سنة للرجال مستحبة، لأنها تذكر الآخرة وفيها فائدة ثانية، فائدة للحي يدق قلبه ويتذكر الآخرة، وفائدة للميت الدعاء له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وإذا مر بالمقبرة يقول هذا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. أما المرأة فإنما هي ليس لها أن تزور لأنها ضعيفة ولا تتحمل، لأنه يؤدي بها إلى الفتنة والعويل والصراح. يقول النبي لعن الله زائرة في القبور قم متخذها في المسجد أو السرج. نعم. المرة شفنا أن يذكر أن المقبرة نعم إذا دخل أو إذا مر لا سلم. نعم. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. إذا أراد أن يهدي ثواب الميت أي قربة فعلها وجعلها لمسلم حي وميت نفعه، هكذا يقول هنا وجعل ثوابها للحي لميت. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه. نعم، وعبارة الزاد وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي وميت نفعه، على هذا يعني يجوز لهم يتصدق على الميت ويحج عنه ويعتمر ويصلي له ركعتين، لهذه قربة. وجعل ثواب الميت ويصوم عنه يوم وجعل ثواب الميت ويقرأ القرآن وجعل ثواب الميت يسبح وجعل ثواب الميت، على هذا القول. هذا قول ذهب إليه بعض العلماء الحنابلة والأحناف. والقول الثاني أن الميت لا ينفعه إلا أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، لأن هذا هو الذي ورد في النصوص، وما عداه فإنه لا يهدى ثواب الميت، لا يصلى عنه ركعتين ولا يصوم عنه إلا إذا كان عليه أيام من رمضان أو أيام نذر الكفارة يصام عنه. يقول من مات عليه الصيام يصام عنه وليه إن أحب وليه، فإن لم يحب الصيام فإن لم يرى ذلك فإنه يطعن عنه كل يوم مسكين. فالصواب الذي عليه المحققون وهم مذهب المالكية والشافعية أن الميت لا يهدى له إلا الدعاء والصدقة والحج والعمرة، لهذا جاءت النصوص. أما الذين قالوا أما أكون يصلي ركعتين ويهدى ثواب الميت ما عليه ذلك، أو يصوم يوم ويهدى ثواب الميت، أو يقرأ القرآن ويهدى ثواب الميت، أو يقف ليلة سبعة أشواط ويهدى ثواب الميت، أو يسبح ويهدى ثواب الميت ما عليه ذلك. لكن الذين قالوا بذلك قاسوا، قالوا نفيس، فقال لهم الآخرون لا تقيسون العبادة ما فيها العبادة توقيفية، والأصل في العبادة الحظر والمنع، وهذا هو الصواب، أنه يقتصر على ما ورد في النصوص، يتصدق على الميت، يحج عنه، يعتمر، يدعى له، أما الصلاة والصوم وقراءة القرآن ما ورد، إلا الصوم الواجب يقضى عنه. ثم الواجب من رمضان إذا تمكن من قضائه ولم يقضه أو كان نذر أو كفار لا بأس، إن أحب وليس إجبار هم لازم، إن أحب وإن لم يحب فإنه يطعم عن كل إحقانه عن كل يوم بسيط صيام. يقول النبي من مات عليه الصيام وصام عنه وليه، رواه الشيخان رواه من حديث عائشة رضي الله عنه. نعم مسكين كل مسكين كيلو نصف صام. صلى الله عليه. نعم. ذكر الشيخ المعلق ان الامام احمد له يرى جواز ذلك، وابن تيميه له قولان في المساله. قال المعلق قال الامام احمد رحمه الله تعالى: الميت يصل اليه كل شيء من الخير للنصوص الوارده فيه ذكره المجد وغيره. هذا مذهب الامام احمد ومذهب ايش؟ ومذهب الاحناف. زاد في الروض حتى لو اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاءت ووصل اليه الثواب. هذا قول ضعيف ايضا. قال ضعيف البدع يهدي الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قال بعض المتاخرين. والصواب الذي عليه الرسول ما يزال شيء، لانه بدعه ما فعله السلف ولا فعله الصحابه، ولان الرسول له مثل اجر الامه عليه الصلاه والسلام، ما يحتاج. الرسول له مثل اجره لو اهديت او لم تهدي، الرسول مثل اجره عبث من دل على خير فله مثل أجره، وكل خير لا نفس الأمة فعلى يده عليه الصلاة والسلام، وبسببه فله مثل أجره. هذا بدعة. نعم. قال: لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي: لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموت المسلمين. لكن جاء في حاشية، قال: لكن جاء في حاشية المقنع ما يلي: نعم، لكن قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: لم يكن من عادة السلف أن صلوا تطوعا أو صاموا تطوعا أو حجوا تطوعا أو قرأوا القرآن يهدون ذلك لموت المسلمين. فلا ينبذ العدول عن طريق السلف فإنه أفضل وأكمل. وقال أبو العباس في موضع آخر: الصحيح أنه ينتفع الميت بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة، كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة والعتق ونحوهما باتفاق الأئمة. هذا قول سلك راه ابن القيم في هذا، نقل الشرط الطحاوية، لكن الصواب أن العبادة توقيفية وأن القصر على ما ورد في النصوص، هذا هو الأرجح. نعم. ها؟ لا لا ما يفك العقد في حل تبقى على مكانها ولا ما يشوف وجه. نعم. لا ما له ما يبقى وغلو ولا مهما كان جلوس كذلك يظن أخذ بعض الناس يأتي بالماء ويصحها ويرجعها على الناس، هذا قدر في فترة من رجعها لأن بالمن لأن هذا وسيلة إلى البدع، وسيلة إلى أن يأتي بعض الناس ويوزع فاكهة ويوزع كذا، ما في داعي يأتي بالماء، وقت قصير وإذا انتهى الحال يشرب من أي مكان. نعم. وضع الميت على يمين الإمام، رأسه على يمين الإمام، هل في دليل؟ على يمين خلى الإمام يصلي مقابل يكون مقابل رأس الذكر مقابل رأس الأنثى. قصد رأس الميت يكون يمين الإمام، ما يكون يسار. في يمين يكون على شقه الأيمن. له دليل الجو. في هذا قبلة على شقه الأيمن. القبلة أحيان وأضعفاً وعلى الشق الأيمن، لأنه صار على اليمين صار على الشق الأيسر، والسنة على الشق الأيمن، الإنسان ينام سنة أن ينام على شقه الأيمن، أليس كذلك؟ إذا الإنسان جاء في السنة وينام على شقه الأيمن متوضئ، وكذلك البعيد تكون على شقه الأيمن، لا تكون على شقه الأيسر. نعم. جنازة أمام الإمام وضع على يمين الإمام، رأس الميت على يمين الإمام، ليس على يساره. يعني أنا قلت الحاج حتى يكون ميت على شقه الأيمن، إذا وضع على الصالة يكون ميت على إيه؟ ينام على جنبه الأيسر؟ على فوقه. ها؟ على فوقه. إيش؟ ميت على ظهره الآن. هذا هو الأصل، الأصل اليمين. أقول التيام هو الأصل. نعم. نعم. ذكر البخاري قال باب موعظة المحدث للقبر، وذكر الحديث الذي وعظهم وقال سألوا بالله من عذاب القبر، فيتكلم كلمات معدودة. طيب. نعم. نعم. نعم. لا. نعم. لا. نعم. لا لا. نعم. هل ايش؟ الله أعلم. نعم. المهم المشروع لنا أن نزوره سواء عرف ولا ما عرف. نعم. نعم. يبكى. نعم. لما صلى عليه. صلى عليه. نعم.